ثم ساروا إلى فحل بناحية الأردن وقد اجتمع بهم الروم، فكانت وقعة فحل المشهورة، ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق. ورث أبو قحافة من أبي بكر السدس، لماذا ورث منه السدس؟ من يقول؟ فلماذا ورث السدس؟ ما قلنا لماذا ورث، لو قلنا لماذا ورث تقول لأنه أبوه، لكن لماذا ورث منه السدس عندك؟ لأن له ولد، نعم، لأن له فرع وارث، وإذا كان الميت له فرع وارث فأبوه يرث السدس. قال: حوادث السنة الرابعة عشرة، ثم دخلت السنة الرابعة عشرة وفيها ساروا إلى دمشق عليهم خالد، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية أنه لما كان أبو بكر رضي الله عنه الخليفة كان أمير الجيوش خالد بن الوليد، ولما تولى عمر بن الخطاب عزله وجعل أبا عبيدة بن الجراح، قال: وهذه من السياسة، إذا كان الأمير شديد في الحزم أو الخليفة شديد في الحزم يجعل أمراء أخف منه، وإذا كان الخليفة يعني عنده من الرحمة واللين ونحو ذلك فيجعل على الجيش من هو صاحب حزم. فناسب أن يكون خالد أمير جيوش أبي بكر، كما أنه ناسب أن يكون أبو عبيدة أمير جيوش عمر، وهذا من السياسة الشرعية، لأنه لو كان الخليفة والأمير والذي تحته والذي بعده على نسق واحد ربما يعني قد يحصل على الجيش شيء من المشقة، ولكن هذا كما يقال يشد وهذا يلين قليلا وهكذا. قال: ثم دخلت السنة الرابعة وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح، وفيها أمر عمر بصلاة التراويح جماعة، وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيل فأشار عليه عمر بالخروج إلى العراق، فسار بهم جرير إلى العراق، فلما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه: أقبل، فإنما أنت مدد لي. فقال جرير: أنت أمير وأنا أمير. ثم اجتمعا فكانت وقعة البويب المشهورة. ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه، فقال: يا سعد بن وهيب، عندكم بن وهيب؟ نعم، لعله نسبه إلى جد أبعد. لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر. وكتب إلى المثنى وجرير أن يجتمع إليه، فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس. وهكذا نصر الله المسلمين في تلك الأزمان لما كان أمراؤهم على هذا النحو، الخليفة يولي قائدا للجيش أو أميرا على بلد ثم يذكره بالله ويخوفه من عذاب الله ويبين له أنه لا بد من العدل إلى غير ذلك، بخلاف ما عليه المسلمون اليوم، ربما تجد الوالي يولي من هو متعصب له أو في حزبه أو موالي له أو يعطيه مالا ولو كان من أفجر الناس إلا من رحم الله. قال: حوادث السنة الخامسة عشرة، فتح القادسية، ثم دخلت السنة الخامسة عشرة، فلما انحصر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده، فبعث إليه المغيرة بن شعبة في جيش من أهل المدينة وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، وسمع بذلك رستم ابن الفرخزاد، فخرج بنفسه في 120,000 سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسية، وبينه وبين المسلمين جسر القادسية، وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيلا، واجتمع المسلمون حتى صاروا 30,000، انظر 30,000 مقابل 300,000. فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء وفي منابت العشب، فانظر فلاتا إلى جانب بحر، فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس. ثم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة جندا فلينزلوها، فبعث إليها عتبة الغزوان في 300 رجل حتى نزلوها، وهو الذي بصر البصرة. إذن من هو الذي بصر البصرة؟ عتبة بن غزوان. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة بالشام. وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية، فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يعقدون الصلح معه، فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، واجتمع إليه أمراء الأجناد. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة، فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالأقرب فالأقرب. قال: حوادث السنة 16، ثم دخلت السنة 16، فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدئه، فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة، ومنهم من قال من الوفاة، ومنهم من قال من الهجرة، فجعله من الهجرة، ثم أجمعوا على ذلك. قال: حوادث السنة 17، ثم دخلت السنة 17، فكان فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا، وفيها فتحت تستر التي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام، وكان المشركون يستسقون به. وهذا يحتاج إلى دليل وبرهان أنهم وجدوا فيه جسد دانيال. وفيها تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طالبا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوادث السنة 18، ثم دخلت السنة 18، فيها أصاب الناس مجاعة شديدة وتسمى عام الرمادة لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا، فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه، فأزال الله القحط. وفيها وقع طاعون عمواس بالشام، وقد هلك فيه 25,000، ومع ذلك ما كانوا يتركون الصلوات في المسجد ولا يلبسون كمامات ولا شيء. هلك 25,000. ومات فيه أبو عبيدة عامر بن الجراح، بل كانوا يلجؤون إلى المساجد عند مثل هذه الملمات. ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فلما بلغ عمر موتهم أمر على الشام معاوية ابن أبي سفيان. حوادث السنة 19، ثم دخلت السنة 19، فتح فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. قال: حوادث السنة 20، ثم دخلت السنة 20، وفيها فتحت مصر والإسكندرية، وكان يفرق يقال مصر والإسكندرية، وأما الآن فإن مصر تطلق على أماكن كثيرة ومحافظات عديدة كلها يشملها اسم مصر. وفيها أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات وغيرها. وقديما ربما كان يطلق مصر على القاهرة والجيزة وما حولها. قال: حوادث السنة 21، ثم دخلت السنة 21، وفيها كان فتح نهاوند وأميرها النعمان بن المقرن وقتل يومئذ. وفيها مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بحمص. وفيها مات عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي الذي كان تنبأ ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى في قتال الفرس بلاء حسنا، قتل مع النعمان بن مقرن بنهاوند. حوادث السنة 22، ثم دخل السنة 22، وفيها دخل الأحنف بن قيس خراسان وحارب يزد جرد آخر ملوك الفرس فهزمه الله فيها. وفيها اعتمر عمر فتلقاه نافع بن الحارث وكان عامله على مكة، فقال له عمر: من خلفت؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: ومولى أيضا؟ مولى أيضا. قال: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والحديث في صحيح مسلم. حوادث السنة 23، ثم دخلت السنة 23، وفيها قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح. قال: وفيها قتل عمر في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 24. ولما رجع من الحج في آخرها قام خطيبا فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين أو 3، ولا أرى في ذلك إلا حضور أجلي. ثم خرج إلى السوق. ومعنى ذلك أن عمر كان من المعبرين للرؤيا لكن لم يكن مشهورا بذلك. ثم خرج إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة وكان صانعا يعمل الأرحاف، فقال له: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: وكم خراجه؟ قال: دينار. قال: إنك لعامل محسن. فقال: وسع الناس عدلك وضاق بي، وأضمر قتل عمر، فاصطنع له خنجرا ذا حدين وشحذه وسمه، ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدا إلا قتلته. فلما كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح طعنه 3 طعنات، وقصة مقتله في الصحيحين. وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال أو 5 من موتهم، فتح باب الفتن إلى اليوم. قال عبد الله بن سلام لعمر: إني أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم. قال: فسر لي. قال: أنت باب من أبوابها مغلق لئلا يقتحمها الناس، فإذا مت انفتح. وفتح الله على يديه من بلاد الكفار 1036 مدينة، 1036 مدينة. ثم يأتي الرافضة الأراذل فيطعنون في عمر رضي الله عنه، ويسبونه ويتهمونه بالكفر والردة والجبن ونحو ذلك. 1036، 1036. وخرب 4000 بيعة وكنيسة، وبنى 4000 مسجد، ودون الدواوين، ومصر الأمصار، ووضع الخراج، وأرخ التاريخ، وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة، رحمه الله ورضي عنه. حوالي 24، ثم دخلت 24، فاستخلف فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه لغرة هلال المحرم أو لثلاث من المحرم بعد دفن عمر ب3 أيام. أسلم قديما وكان من ذوي السابقة ومن ذوي الشرف والعلم، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الابنتين، ولم ينكح ابنتي نبي من آدم إلى قيام الساعة غيره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه ويستحي منه ويقول: ما لي لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء، والحديث الصحيح. وخلافة عثمان كانت بعد المشورة من أهل الشورى 6، بعد تشاور طويل ونقاش حتى استقر الأمر على أن عثمان هو الخليفة. وفي هذه السنة توفي سراقة بن مالك وأم الفضل زوجة العباس وأم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. حوادث 25، ثم دخلت 25، فتوفي فيها عبد الله بن أم مكتوم المؤذن، وعمير بن وهب بن خلف الجمح الذي حرز المسلمين يوم بدر، ثم تعاهده صفوان بن خلف الجمح على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المدينة بدعوى افتداء ابنه وهب الذي كان أسر يوم بدر. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعاهده وصفوان عليه، فشهد شهادة الحق وأسلم، وقصته صحيحة. وفيها توفي عروة بن حزام العاشر. حوادث 26، ثم دخل 26، وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقيا، ومعه العباد عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن الزبير، فلقي جرجس ملك البربر في 200,000، فقتل جرجس، قتله عبد الله بن الزبير، وفتح الله على المسلمين. وفيها مات خارجة بن زيد الأنصاري الذي تكلم بعد الموت، وكان من كلامه: خلت ليلتان وبقيت 4، بئر أريس وما بئر أريس. وقصته صحيحة مذكورة في كرامات الأولياء. وفيها اعتمر عثمان فكلمه أهل مكة أن يحول الساحل إلى جدة، وقالوا هي أقرب إلى مكة وأوسع، وكانوا يرسون قبل ذلك في الشعيبة، قال قرية كانت على ساحل بحر الحجاز من طريق اليمن. فخرج عثمان إلى جدة فرآها وحول الساحل إليها. حوالي 27، ثم دخلت 27، وفيها على قول ابن جرير كان فتح إفريقيا والأندلس على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وفيها عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر وولى عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وفيها مات عبد الله بن كعب بن عمرو رضي الله عنه وكان من أهل بدر. حوادث 28، ثم دخلت 28، فيها غزا معاوية بن أبي سفيان البحر، ومعه عبادة بن الصامت وامرأة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، فسقطت عن دابة لها فهلكت، وهي التي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وقت قيلولة، فاستيقظ وهو يضحك فسألته فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم نام حتى استيقظ وهو يضحك فسألته فقال مثل قوله، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين، والحديث الصحيحين. وفيها غزا معاوية قبرص فصالحه أهلها. حوادث سنة 29، ثم دخلت السنة 29، فيها شكى الناس إلى عثمان ضيق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بتوسعته وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وهي الجص، وفيها وسع المسجد الحرام كذلك. وفيها مات سليمان بن ربيع الباهلي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه والله قضاء المدائن، فمكث 40 يوما لم يختصم إليه اثنان. قال: حوادث سنة 30، ثم دخل السنة 30، وفيها وقع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس فنزحت ولم يوجد، فحزن لذلك أشد الحزن، فوقع من الرعية الخلل على عثمان بعدها. وفيها غزا سعيد بن العاص من الكوفة خراسان، ومعه حذيفة بن اليمان والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. وفيها كان ما كان من أمر أبي ذر الغفاري وشدة إنكاره على معاوية وأهل الشام في الاستمتاع بما أنعم الله عليهم والتوسع فيما أباح لهم وأفاء عليهم من الأموال، وأنه يرى ألا يبيت أحد من المسلمين وعنده درهم ولا دينار، وإلا كان من الذين يكنزون الذهب والفضة. وهذا كان اجتهاد أبي ذر رضي الله عنه، وليس على سبيل الوجوب، بل الصواب خلاف هذا، أن من جعل له شيئا لنفسه ولذريته ليس بحرام، ولكنه لا يجوز منع الزكاة، هذا هو الذي لا يجوز. وأما أن ينسب أبو ذر رضي الله عنه أنه يرى مذهب الاشتراكية فهذا قول باطل. من الذي قال به؟ نعم، هذا وجد في كلام البيحاني في إصلاح المجتمع، وهذا خطأ. فكتب معاوية في شأنه إلى عثمان، فكتب عثمان بإشخاص أبي ذر إلى المدينة، ومحاولة بعض دعاة الفتنة للالتفاف حول أبي ذر، فهرب منهم إلى الربذة بإذن عثمان وفي طاعته، وأقام بها حتى مات رضي الله عنه. وهنا استغل هذا المنافقون والخوارج فقالوا معاوية أو عثمان طرد أبا ذر، جعلوا هذه من المثالب، كيف يطرد صحابي من المدينة؟ وهو لم يطرده، وإنما خرج واستأذن فأذن له عثمان. وفيها زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء حين كثر الناس فثبت الأمر على ذلك. هذا في سنة كم؟ في سنة 30، يعني في أواخر خلافة عثمان، حتى ما هو في أولها. فثبت الأمر على ذلك إلى اليوم، والزوراء دار كانت له بالمدينة. وفيها مات أبي بن كعب سيد القراء وأحد القراء الأربعة. حوادث سنة 31، ثم دخلت السنة 31، وفيها قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس، وهو الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاه فيه إلى الإسلام، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه. وفيها فتح حبيب بن مسلم الفهري أرمينيا. قال الواقدي: كان في هذه السنة غزوة الصواري في البحر، وكان فيها محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر، فأظهر عيب عثمان وما غير وما خالف أبا بكر وعمر ويقولان دمه حلال. حوادث سنة 32، ومحمد بن أبي بكر هو في أول الأمر كان تأثر بقول أولئك الخوارج والمنافقين، ولكنه في آخر الأمر انسحب وترك. حوادث سنة 32، ثم دخلت السنة 32، فيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ مضيق القسطنطينية. وفيها مات عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري جند بن جنادة والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم، كل هؤلاء في سنة 32. حوادث سنة 33، ثم دخل السنة 33، وفيها ذكر أهل العراق عثمان بالسوء وتكلموا فيه بكلام خبيث في مجلس سعيد بن عامر، فكتب في أميرهم إلى عثمان في أمرهم إلى عثمان، فكتب يأمره بإجلائهم إلى الشام. فلما قدموا على معاوية أكرمهم وتألفهم ونصحهم، فأجابه متكلمهم بكلام فيه شناعة، ثم نصحهم فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم، فنفاهم معاوية عن الشام. وكانوا 10 كميل بن زياد والأشتر النخعي مالك بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعي وثابت بن قيس النخعي وجندب بن زهير العامري وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصع بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان وابن الكواء، فآووا إلى الجزيرة واستقروا بحمص حتى كانت الفتنة التي قادوها لقتل عثمان. وفيها مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه. حوادث سنة 34، ثم دخلت السنة 34، فيها تكاتب المنحرفون عن عثمان، وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وتواعدوا أن يجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه، فبعثوا إليه منهم من يناظره فيما فعل من توليه من ولى، من تولية من ولى وعزل من عزل، حتى شق عليه ذلك جدا. فبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده واستشارهم، فكل أشار برأي، ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه، وتألف قلوب هؤلاء، وأمر بهم أن يبعثوا إلى الغزو إلى الثغور، فلم يمنعهم ذلك من التمادي في غيهم. وفيها توفي أبو طلحة الأنصاري وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهما حوالي السنة 35. ثم دخلت السنة 35 وفيها مات من الصحابة عمار بن ربيعة، أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه، وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان. من يجيب على هذا السؤال؟ هنا فائدة في هذا الموضع. قال بعضهم إن الذين خرجوا من أهل مصر إلى عثمان وقتلوه هم من أهل اليمن الذين خرجوا في فتوحات مصر وأفريقيا، فمن هذا القائل وهل هذا صواب؟ من يقول، يعني حاول أن يدافع عن أهل مصر فقال هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة من مصر ما هم مصريون، هؤلاء من أهل اليمن الذين خرجوا في الفتوح فكانوا في مصر وذهبوا مع الخوارج وكانوا هم الذين شاركوا في قتل عثمان، فمن هذا القائل وفي أي كتاب؟ الإمام ابن العربي له كتاب بعنوان العواصم من القواصم، من الذي قد رأى هذا الكتاب يرفع يده أو قرأ فيه يرفع يده؟ غير كتاب الوزير، كتاب العواصم من القواصم لابن العربي، من الذي قد رآه أو قرأ فيه؟ أنتم بحاجة أو نحن جميعا بحاجة إلى الاطلاع على الكتب والقراءة فيها والاستفادة، أما يبقى طالب علم سنين وما يعرف المكتبة ولا يقرأ في الكتب؟ لو سئل عن بعض الكتب التي هي تعتبر الأصول عند أهل العلم ما يعرف، هذا خطأ. لابد أن يكون لك اطلاع على الكتب، ولو تجعل وقتا يسيرا في كل يوم تقرأ فيه، تطلع اطلاع حتى على مقدمة الكتاب، وهذا الكتاب يتكلم عن ماذا، وهذا الكتاب يتكلم عن ماذا. هذا الكتاب لابن العربي يذكر العواصم من القواصم، فيذكر مثلا قتل عثمان قاصمة، ويذكر ما هي العاصمة التي بعدها. فلما وصل إلى هذا الموضع علق المحقق أو المعلق في هذا الموضع بهذا الكلام، والمعلق هو محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب المصري، وله تحقيقات وتأليفات في الحديث، لكنه في هذا الموضع خالف الصواب، قوله بعيد. وقد يوجد بعض الناس، قد يوجد يعني إذا ثبت ذلك عن بعضهم، أما أن يقالوا ليسوا من أهل مصر هم من أهل اليمن فهذا إجحاف. قال وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ رجل يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان، وكان يتنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان وقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة رضي الله عنه. وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة. ولا بد أن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، لا تطمع أن الخوارج يوم من الأيام يقاتلون الكفار، لا تطمع هذا، لأن الرسول قد أخبر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، وإن تظاهروا بالجهاد وإن تظاهروا بالحرقة على الدين والإسلام فهم كذبة، فقتلهم لأهل الإسلام أشد وأعظم مما يصنعونه بالكفار. ويروى أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة التي حوصر فيها ونام، فأتاه آت في منامه فقال له قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة التي أعاد منها صالح عباده، فقام فصلى ودعا فاشتكى، فما خرج إلا جنازته. قال أهل السير لما كان من أمر عثمان ما كان، قعد علي بن أبي طالب في بيته فأتاه الناس وهم يقولون علي أمير المؤمنين، فقال ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى أهل بدر.